هيبقى عليك دين ده هتقضيه من ايه؟ والعياذ بالله من اولادك. اطلع اولادك والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفيق ابناءنا وبناتنا من هذه القضية. الولد لعجب الطعام والعجب الشراب والعجب الملبس والعجب المسكن والعجب شيء، وهو عند سن البلوغ لا شيء له عند ابيه، ملوش حاجة عند ابوه الا تفضلا من الاب. لكن الولد متمرد لا يرضى يا ابن بوشوك شكر الله لك، الحمد لله بارك الله، لا حول ولا قوة الا بالله. نحن نريد ان نكون كما كان انس رضي الله عنه. انس تشكو امه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله انس يأبى ان يأكل معي في صحفة واحدة. ليه يا انس؟ لماذا؟ قال اخشى يا رسول الله ان تمتد يدي في الصحفة الى شيء وقعت عليه عين امي فاكون عاقا لها يوم القيامة. الله، شوف شوف شوف العظمة، شوف الرقة، شوف الإحساس، شوف البر. الله أكبر. أنس يخاف أنه هو لما قاعد يأكل مع أمه في طبق واحد أن إيده تمتد إلى جزء في الصحفة عين أم وقعت عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يصعد إلى المنبر ويقول آمين آمين آمين. فلما واحدة منهم الشاهد في القضية عشان قصر وقت الحلقة، قال الصحابة لما قلت امين؟ قال يا بؤس انسان ادرك احد ابويه او كليهما ولم يدخلاه الجنة. قل امين يا محمد. قلت امين. اي واحد لحق ابوه او امه او كلاهما كان على قيد الحياة ولم يكون سبب في دخول الجنة فمتى؟ فمتى؟ سبحان الله العظيم. فاذا الانسان لا اله الا الله، ان القصة البسيطة للرجل الذي يقول لولده، الولد كبر عنده 25 سنة، كلا بصر الرجل الاب فيقول لولده ايه؟ ايه يا ولد اللي على النافذة دي؟ قال يا ابي عصفور. قال طيب شوية وسكت. وثم سأل اباه ابنه مرة اخرى، ولدي انت قلت لي ايه اللي على النافذة؟ قال يا ابي قلت لك عصفور. قال طيب. ثالث مرة، يا ولدي ايه اللي على النافذة؟ فاحتد الولد على ابيه، انا قلت لك عصفور. فذهب الاب بهدوء وجاء بدفتر قديم عنده من ايه، من 21-22 سنة. قال تعالى يا ابني. سجل الاب مذكراته وقال ولدي فلان وقد اكمل من العمر الثالثة، ما هذا الذي يقف على النافذة؟ قلت له عصفور، فلم يستطع ان ينطقها، فظل يسألني 23 مرة، وكل مرة ابتسم واقول له عصفور حتى حفظها. فانظر الفرق بين رحمة الاب وجلافة الابن. لا اله الا الله. لماذا؟ لان ابناءنا لم يلدونا، ولكننا نحن ولدناهم، فهم جزء مننا، لكن احنا للأسف من جزء منهم. لكن يجب ان نراعي ان الاب والام بعد حق الله سبحانه وتعالى اكبر الحق في ان نبرهما، الا يبيت احدهما غاضبا منا او حزينا. يا بشرى لانسان لحق احد ابويه بعد ان انجب وعرف قيمة الضنى، قيمة الولد، قيمة البنت، قيمة فلدة الكبد. كيف ان الولد لو حرارته ارتفعت ما يجيكش انت نوم ابدا، وكل شوية تتردد على غرفته تقيس له درجة الحرارة. هكذا صنع اباؤنا معنا وصنعت امهاتنا معنا، وللأسف بعد أن كبروا تركناهم في دور المسنين ودور العجزة. نسأل الله سبحانه أن يرقق قلوبنا وأن يجعلنا بررة بآبائنا، حتى وإن كانوا ماتوا نزور الرحم التي كانت توصل إلا بهم. عمي وعمتي وابن عمي وابن عمتي وخالي وخالتي والد خالتي وابن خالي، هؤلاء يدخل السور حتى صديقهما من بعدهما. كان لما تيجي واحدة تزور النبي صلى الله عليه وسلم يجري ويفتح الباب، انها فلانة كانت تزورنا ايام خديجة. فصلة الرحم التي لا توصل الا بهما اذا كانوا قد ماتوا، هذا يوصل برا الى ابائنا وامهاتنا. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا وبارك في من عاش منهم، واجعلنا بهم بررة، واجعل ابناءنا بنا بررة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسون من صنع دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.